هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نساء أمته من مصاحبة الدراجة. هل تتعجبون أصدقائنا من تلك الدراجة التي حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نساء أمته من مصاحبتها؟ أقول لكم، كلنا يعلم أن كلمة الدراجة تعني العجلة، أما الذي قد لا يعرفه الكثيرون فهو أن كلمة الدراجة تعني أيضا النمامة، أي التي تسير بالنميمة بين الناس. لذا حذر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم نساء أمته من مصاحبة الدراجة التي هي النمامة. ومضة لغوية مع جيهان الرياض. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.